يقول ما الراجح في رؤية أهل النار لله سبحانه وتعالى وليس من الكفار العصاة أم ماذا؟ الراجح من أقوال أهل السنة أن الكفار يرون الله سبحانه وتعالى بعرفات يوم القيامة، وهو أحد الأقوال في مذهب الإمام أحمد، وعليه دلت أدلة كثيرة، منها قوله تعالى: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، أي فملاقي الله في أحد التفسيرين، واللقاء يكون برؤية. ذكر هذا أبو نصر السجزي وابن القيم في أدلة أخرى ليس هذا بيانها، لكن الذي يظهر بدلائل القرآن والسنة أن المشركين يرون ربهم يوم القيامة في عرفات القيامة، وتكون الرؤية رؤية امتحان وتعريف، لا رؤية إنعام وتشريف. رؤية الإنعام والتشريف تختص بأهل الجنة، جعل الله وإياكم منهم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.